ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة برضه هنكمل العلو، أدلة العلو، وعندنا أول حديث هنبدأ بيه إن شاء الله، ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، يعني أرواح المؤمنين، ومنها عروج الملائكة والروح إليه. قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي، لا، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والملائكة والروح إليه. طيب هنا طبعا يا جماعة العروج معناها الصعود لأعلى، واحنا بناخد دلوقتي أدلة العلو، هنا معناها شو؟ من الله ذي المعارج تعرج الملائكة إليه، تعلو إليه، تصعد إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. يعني إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بأن الملائكة بتتبادل علينا، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون فين؟ في صلاة العصر وصلاة الفجر. هنا الملائكة بتاعت الليل بتنزل، لقينا ان احنا بنصلي ايه؟ الفجر، واخدين بالكم؟ والملائكة بتاعت النهار بتعمل ايه بالليل؟ بتقوم صاعدة لله عز وجل. وهكذا يتبادل الملائكة صعودا وايه؟ ويعني يصعدوا الى الله عز وجل، بيقولوا طبعا يخبروا الله عز وجل عن عباده بيعملوا ايه؟ وطبعا والله اعلم، يعني الله عز وجل يسألهم هو أعلم بحنا في صلاة العصر وصلاة إيه؟ الفجر. كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم يصلون. لأن هم بيتبادلوا يا جماعة في العصر وفي صلاة الفجر، فهنا بيجوا وإحنا بنصلي، اللي بينزلوا بتوع النهار ملائكة النهار، وملائكة الليل بتبتدي تصعد، فهم يأتوا علينا واحنا بنصلي العصر، ويطلعوا واحنا بنصلي ايه؟ اللي هم نزلوا في العصر يطلعوا واحنا في ايه؟ في الفجر، وهكذا. والتانيين ينزلوا الفجر ويطلعوا ايه؟ في العصر. فهم ايه؟ يخبروا الله عز وجل عن عباده بان هم ايه؟ بان هم بيصلون لله عز وجل ويطلبون رحمته ومغفرة. طبعا هي الشاهد هنا ايه؟ عروجهم وصعودهم الى الله عز وجل. طبعا الصعود ده معناه انه صاعد الى ايه؟ صاعد الى اعلى. يعني شوف انت لما بتصعدي السلم بطلع السلم لاعلى، فهكذا هم يصعدون ايه؟ الى الله عز وجل. طبعا دي من ادله العلو. من ادله العلو كمان معراج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به من مكه، من مكة البيت الحرام، المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى، من مكة إلى القدس هناك لما أنت المسجد الأقصى، ده الإسراء. وعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فهنا عندك حديث هنقرأه إن شاء الله، عندك: ومن ذلك معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وإلى حيث شاء الله عز وجل، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين. الحديث اللي هنقوله ده يا جماعة في الصحيحين وغيرهما. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب المعراج. عن مالك رضي الله عنه، عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ويروي لأصحابه ما تم في الإسراء والمعراج. فبيقول إيه؟ بينما أنا نائم، يعني أنا نايم في الحطيم، ربما قال في الحجر، سواء هنا او هنا، ده كله طبعا احنا عارفين ان مكة كلها حرم، يعني هو اسري به من المسجد الايه، من المسجد الحرام. فهنا كل مكة حرم، سواء كان في الحطيم او ربما قال في الحجر مضطجعا. مضطجعا يعني ايه يا جماعة؟ نايم على جنبه صلى الله عليه وسلم. اذا اتى آت فقد قال وسمعته يقول، هو بقى ايه؟ خدي بالك، بينما انا نائم، هو نايم صلى الله عليه وسلم، فهو بيقص علينا اللي حصل. انا كنت نايم مضطجع على جنبي، مضطجع ينام على جنبه، اذا اتى آت حد جه وسمعته يقول، فشق ما بين هذه الى هذه. فقلت للجارود، جارود ده يا جماعه الصحابي اللي بيروي وهو الى جانبي، قال من ثغره نحره الى شعرته. يعني ايه يا جماعه؟ عارفين الرقبه بتاعتنا بيبقى في الرقبه من قدام كده، لما في نهايتها وهي بقى داخله على الصدر بتلاقي حته كده داخله لجوه، حته داخله لجوه ما بين، تفصل ما بين الرقبه ومنطقه الصدر، تلاقي مكان كده داخل لجوه من الحته دي صلى الله عليه وسلم الى شعرته اللي هي ايه؟ شعر البطن. كل ده شقه، كل ده الملك شقه. وسمعته يقول قصوا الى شعرته، يعني اقطع ده كله او قص ده كله لحد ايه؟ شعر بطني. فاستخرج كل ده، عايز يعمل ايه الملك؟ يستخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم. استخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اتيت بطست من ذهب، جه الملك بطست من ذهب، يعني اناء من ذهب مملوء ايمان، فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حشى، ثم ايه؟ اعيد، هو غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين حشاه، حشاه يعني رجع بقى يحطه تاني في صدره، ثم ايه؟ اعيد، ثم قعد ايه يا جماعه؟ يخيط. ثم طبعا دي عامله زي عمليه جراحيه، هنا يعني عمليه قلب مفتوح حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، بس اللي قام بها الملائكه هنا، خلي بالك هو جبريل عليه السلام. زي بقول لك، فتح صدر النبي صلى الله عليه وسلم واخرج القلب، وجاه بطست يعني اناء من ذهب مملوء ايمان، وحشى بالايمان ده قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ايه؟ اعيد، ثم ايه؟ اعيد القلب المكان. طبعا كان في خياطه لحد، حتى الصحابه يقول كنا نرى اثر الخياطه. ثم اتيت بدبه، دبه جت دون البغل وفوق الحمار، يعني الدبه دي يا جماعه يعني شكلها، انتوا عارفين طبعا الحمار، البغل ده بيبقى حاجه ما بين الحصان والحمار. فهو اللي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو البراق ده، حاجه وسط ما بين ده وما بين ده، ابيض. فقال له الجارود، هو البراق يا ابا حمزه؟ فقال انس نعم. طبعا خدوا بالكم ان هنا القصه بتقصها الصحابه، وفي صحابه تاني قاعدين بيسمعوا الصحابي اللي بيقص القصه. فهنا بيقول له يعني بتقصد البراق يا ابا حمزه؟ فقال انس نعم. ابا حمزه اللي هو مين؟ انس. نعم. يضع خطوه عند اقصى طرفه. يعني ايه يا جماعه دي؟ سبحان الله، البراق ده يحط رجل والرجل التانية على مد البصر، آخر حاجة تشوفها عينيكي. شوفي السرعة بتاعته قد إيه، يعني أنت آخر حاجة تراها عينيكي هو إيه؟ بيكون رجليه التانية في المكان ده عند أقصى طرفه، طرفه يعني نهاية إيه؟ رؤيته. فحملت عليه، فانطلق بي جبريل، هو اتحمل على النبي صلى الله عليه وسلم على البراق، وجبريل معه حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ طبعا الملائكة اللي بيسألوا يا جماعة هنا، من معك؟ قال محمد. وقد أرسل إليه؟ قال نعم. الملائكة لا بيسألوا جبريل هو أرسل إلي؟ قال إيه؟ قال جبريل عليه السلام نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم. طبعا آدم عليه السلام. فين الملائكة بتقول فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. جه الملائكة بيقولوا ده أبوك آدم للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يبقى هنا آدم عليه السلام رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. طيب يبقى أول سماء، تعرفين إن هم 7 سماوات، أول سماء فيها مين؟ نحفظ يا جماعة الحاجات دي، هي آدم عليه السلام. السماء التانية هنشوف بقى فيها مين. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل إلي؟ قال نعم. قال فنعم مرحبا به فنعم المجيء. ففتح فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى. يبقى مين في السماء الثانية؟ يحيى وعيسى. طبعا تعرفين ان يحيى وعيسى دول ولاد الايه؟ ولاد الخاله، وهما ابنة الخاله، هما ايه؟ ولاد خاله. قال الملك هذا عيسى ويحيى فسلم عليهما. فسلم فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. بعد كده صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء ايه؟ الثالثه. برضو نفس ايه يعني نفس الحوار تم. المهم ان في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، وطبعا رحب بالنبي وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. السماء اللي بعديها اللي هي السماء الرابعة فيها ادريس عليه السلام. ادريس برضو رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء الخامسة، كان فيها مين؟ هارون صلى الله عليه وسلم. السماء السادسة كان فيها موسى عليه السلام، وبرضه رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم السابعة سميها مين في بقى في السماء السابعة؟ إبراهيم عليه السلام. طبعا هذا أبوك فسلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى سدرة المنتهى. خلاص كده اخر حاجه بقى صعب الي النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بالسدره ايه؟ انهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت ما هذا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيسال جبريل، ايه ده يا جبريل؟ قال اما الباطنان فهو فنهران في الجنه. اللي هم النهران الباطنان دول، دول نهرين في الجنه، واما الظاهران الواضحين دول فالنيل والفرات. طبعا يا جماعة دي كلها حاجات غيبية احنا نؤمن بيها هكذا، النيل والفرات في الجنة، نعم في الجنة، بس ما يعني ما فيش فيها يعني تأويل ولا تعريف ولا حاجة، ما لا نؤول. طبعا موجودين في هم في الدنيا وبرضه موجودين في الجنة نهران ظهر. ثم رفع لي البيت المعمود. ايه البيت المعمود ده؟ البيت المعمود ده يا جماعة بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك. البيت ده مكانه في السماء السابعة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. 70,000 ملك كل يوم يخش البيت ده يطوفون بيه وما يعودوش تاني ليه؟ ليه؟ شايفين يا جماعة ده في اليوم 70,000، كل يوم 70,000، كل يوم 70,000، من كتر ده يدل على كثرة الملائكة. ما بيرجعوش تاني ليه؟ لأن خلاص ما في غيرهم بيطوف بالبيت المعمور الذي في السماء. وطبعا يدل على كثرة يعني الملائكة وعددها، لدرجة إن كل يوم 70,000 ما بيخشوا، يجي غيرهم كل يوم، غيرهم وهكذا. طيب، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة، أنت عليها وأمتك. النبي خير بين ثلاثة آنية، واحد فيه خمر، واحد فيه لبن، واحد فيه عسل. النبي صلى الله عليه وسلم اختار ايه؟ اللبن، فقال: هي الفطرة، أنت عليها وأمتك. طبعا انتوا عارفين الفطرة، اتكلمنا عنها قبل كده. هما ايه؟ سعة السماء يدل على سعة السماء، صح؟ سعة السماء دي يا جماعة اللي انتوا بتشوفوه ده، يعني دي كده يعني السحاب اللي قدامك وكده، لكن السماء فين؟ فوق السحاب فين؟ انت شايفة ده السماء، السحاب. يا جماعة بتيجي تركبوا طيارة ولا حاجة، تقولك الطيارة دخلت في السحاب، هي بتخش في اللي انت شايفاه ده، لكن السماء فوق السحاب كمان. دي الأولى، وبعدين فيها الثانية والثالثة وهكذا، ما بين سماء السماء حوالي مسيرة 500 عام. فطبعا ده يعني حاجة، يعني سبحان الله، انت لا تتخيليها، يعني مهما قعدنا نقول حاجة سبحان الله. طيب، دي طبعا يا جماعة بيدل النبي هنا، طبعا ده الحديث ده بيدل على ايه؟ العلو. يعني شوفي، دي السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كل ده النبي صاعد صاعد، والخمسة والستة وسبعة، بعد كده في ماء، وبعدين في عرش الرحمن عز وجل، والله عز وجل مستوى على عرش، فين ده كله؟ سبحان الله، كل ده بيدل على علو الله عز وجل. طبعا هنا عندك برضو: ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليله. يبقى ينزل نزول يليق بجلاله وبعظمه الله عز وجل الى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الاخر، لما يبقى خلاص الليل قرب ينتهي. طبعا يا جماعة هنا انت تقسمي الليل ثلاثة، هو بقى ثلث الليل الأخير، يعني حوالي كده ايه، ساعتين ساعتين ونص ايه قبل الفجر. فيقول: من يدعوني فأستجب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. طبعا سبحان الله، شوفي بقى يعني مين اللي بيبقى مستيقظ في الوقت ده. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، طبعا ده اخر نزول الله عز وجل. وطبعا هنا يا جماعه لما بنيجي نتكلم عن النقطه دي، بنقول ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله وبعظمته، ولا يخلو العرش منه. ليه؟ لان يعني احنا بقى ازاي نتخيلها؟ ليس كمثله شيء. ولكن ليه بنلحقها بالنقطه دي او بالكلمه دي، ولا يخلو العرش منه؟ لان طبعا لو العرش خلي، والله عز وجل، يبقى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة والعرش والماء دول فوق الله عز وجل؟ لا، الله عز وجل ظاهر قاهر فوق عباده، الله عز وجل له العلو والفوقية. فعشان كده بنحترز ونقول: ولا يخلو العرش منه، كيف لا ندري؟ نزول يليق بجلاله وبعظمته، ولكن لا يخلو العرش منه، عشان ما يبقاش حاجة تحت الله عز وجل. طبعا هنا الله عز وجل ينادي ويدعو، ها، يدعو الناس، مين اللي بيدعيني فأستجب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ده كل ليلة يا جماعة، كل ليلة. طيب، ومن ذلك نزول الملائكة ونزول الأمر من عنده. الملائكة بتنزل، والملائكة والأمر أوامر الله عز وجل بتنزل من عنده. قول الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. هنا ده إيه يا جماعة؟ الروح دي إيه؟ الوحي. إن الله عز وجل ينزل الوحي على من يشاء من عباده. طبعا تعرفين إن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الله عز وجل يخلق الخلق ويختار منهم الأنبياء، ويصطفي من الملائكة، أو يصطفي من الأنبياء، أسفل، يصطفي من الأنبياء أولي العزم من الرسل، ويصطفي من أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، يجعله خاتم الأنبياء، ويجعله مرسل للناس كافة، زي ما أخذت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الله عز وجل يختار الصحابة أن هم يكونوا في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغوا الدين. طبعا مش أي حد يا جماعة، ده الله عز وجل يختار، يخلق ما يشاء ويختار. طيب هنا طبعا برضو ينزل الملائكة، يعني هيبقوا من أعلى وهينزلوا إيه؟ كل دي يا جماعة أدلة علو. ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار. أنت دلوقتي لما حد بيجي يدعي الله عز وجل ماذا يفعل؟ يرفع إيديه لفوق، ويرفع كمان إيه؟ بصره لفوق، يا رب. طبعا أحاديث بقى القنوت، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط لما تنزل النزائل، يبقى فيه مصيبة وقعت أو نزلة وقعت للمسلمين، وزي ما أخذنا من النبي صلى الله عليه وسلم قنط على إيه؟ على عكل وعرينة، فاكرين؟ اللي هم إيه، وبرضه ورعل وذكوان. النبي قنت على رعل وذكوان وعصية شهر كامل يدعو عليهم، اللي هم يا جماعة قتلوا الصحابة في بئر معونة. فده من القنوط. والاستسقاء، دي صلاة الاستسقاء، لما المية بتقل بيبقى فيه ايه؟ صلاة الاستسقاء، وان شاء الله ندرسها صلاة الاستسقاء. كل ده بقى سواء بتدعي، حتى لما بتدعي ربنا عز وجل في الدعاء تلاقي كل الايدين مرفوعة الى السماء. هنا بس في وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء، ده يا جماعة ضعيف. لا، ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيقول دعاء بعد الوضوء او الذكر الوضوء اللي احنا اخذناه قبل كده، وهو ايه؟ رفع البصر. ده ضعيف، الجزئية دي ضعيفة. طيب، ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدو في خطبته. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما خطب خطبة الوداع، حجة الوداع، رفع إصبعه إيه ورأسه إلى إيه؟ إلى السماء. وطبعا الحديث، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا، ما إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقالت إصبعي السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. عارفة يا جماعة لما تحركي إصبع السبابة، اللي أنت السبابة اللي هو السباحة، اللي هو أنت اللي بعد الإبهام على طول، ترفعي الصباع. فالنبي فعل هكذا، يرفع الصباع ويخفض اللي هو السبابة، ويقول اللهم اشهد، الله ايه مشهد. رعل وذكوان دول اللي قنت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاهم عصية كمان برضو، كانت قبيلة من القبائل اللي هي قتلوا الصحابة في بئر معونة. طيب، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الله عز وجل أذن لي إن هو يتكلم عن ملك من ملائكة حملة العرش. لا يا جماعة، أنت عارفة شحمة الودن بتاعتك؟ شحمة الأذن لحد ايه؟ نهايه الرقبه، العاتق، لحد ما توصل العاتق. العاتق يا جماعه اللي هي الكتف، حته الرقبه دي من شحمه الاذن لحد نهايه الرقبه دي مسيره قد ايه؟ 700 عام. طبعا انتوا عارفين مسيره الرجل في 3 ايام 80 كيلو، مسيره الرجل في 3 ايام 80 كيلو، اضربي بقى مسيره 700 عام، اضربي بقى كل الضربيه دي وشوفي هيبقى قد ايه. حوالي يا جماعه يعني لو انت حسبتيها كده حاجه مليون وي او 3 مليون، يعني حاجه دي بس، ده ايه ده؟ دي مسافه ما بين اذنه وعاتقه، وما يعلم جنود ربك الا هو. شوف ما مدى قوه الملائكه، ما مدى عظم خلق الملائكه. طبعا ده يعبر يعني يقول ان الملك ده خلق يعني عظيم كبير، يكون من شحمه اذنه لحد يعني العاتق اللي هي الجزء اللي نهايه الرقبه خالص واتصالها مع الكتف، الجزئيه دي كده 700 عام، مسيره 700 عام. سبحان الله. طيب، وطبعا بيتكلم عن قصة تكريم الله عز وجل لموسى حين تجلى للجبل. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. طبعا تجلى معناه إيه يا جماعة؟ تجلي ده بيكون من أعلى، تجلي يكون من اعلى، يبقى برضه دي دليل على علو الله عز وجل. اللي بعد كده هنا بيتكلم لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيروي الحديث ابن عمر بيقول ان لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر، طبعا انتوا عارفين يا جماعه ده كان يعتبر من المصائب، يعني من اقصى يعني من اصعب المواقف اللي واجهت الصحابه رضي الله عنهم، موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابو بكر كان من اثبت الصحابه في الموقف ده، وخطب الناس: يا ايها الناس، ان كان محمد الهكم الذي تعبدونه فان الهكم قد مات. شوف يا جماعه الكلام، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده ما هو إلا يعني عبد الله ورسوله وبشر، ولكن الله عز وجل استفاه إن هو يكون إيه؟ نبي ورسول، يبلغ عنه بس فقط. طب إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن الله عز وجل أمرنا إن إحنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر من عند الله إن إحنا نحبه وإن إحنا نضعه موضعه، لا نزود في إطراءه صلى الله عليه وسلم في الغلو فيه ومدحه ولا نقل من شأنه. لا، هو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا حبيبنا بقدر، لكن الله عز وجل هو الخالق والملك والرزاق. الله عز وجل هو اللي خلقنا وخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فإيه نضع الأمور إيه فيه. فهنا إن إلهكم، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم إلهكم، هو ده الإله بتاعكم اللي أنتم بتعبدوه، طيب هو مات بقى، يبقى عيطوا بقى وإيه واعملوا بقى عمل، والإله لا يموت. وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. طبعا هنا يا جماعة برضو هيبقى الشاهد بتاعنا إلهكم إلهكم الله الذي فين؟ في السماء. طبعا هنا خطبة أبو بكر ثبتت الصحابة وخلتهم إيه؟ لأن طبعا يا جماعة أنتوا عارفين يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل العرب. يعني ما كانش فيه على الأرض كلها حد ثبت وإلا المدينة ومكة والطائف بس، كل بقية أجزاء الجزيرة وكل كل ده كله خرج ارتد. فسبحان الله طبعا كانت ايه ابتلاء شديد جدا وقع على المسلمين في ذلك الوقت. طيب شهدت بأنه وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طوف، وفوق العرش رب العالمين تحمله الملائكة الشداد، ملائكة الإله مسومين. طبعا هنا يعني بيقول بيشهد إن الله عز وجل وعده الحق، وإن النار مثوى الكافرين. الله عز وجل وعده الحق في إن وعد بإن من أطاع الله عز وجل واقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل كل الوعد اللي وعدهن بدخول الجنة وعد حق، مفيش باطل فيه، مفيش شك فيه. وإن النار مثوى الكافرين، مثوى الكافرين والمشركين كلها إيه، دي هتكون نهايتهم. وأنا العرش فوق الماء، وفوق العرش رب العالمين. احنا قلنا ان 7 سماوات، وبعدين الميه، وبعدين عرش الرحمن عز وجل، وبعدين الله عز وجل تحمله الملائكه الشداد، ملائكه الاله ايه. طبعا يا جماعه ده عليه اجماع، اجماع سلف الامه كلهم على ان الله عز وجل فوق السماوات على عرشه دائم من خلقه. ده اجماع من كل العلماء بتوقيت الله عز وجل، طبعا السلف الصالح. طيب، ومع ذا مطلع اليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكر للقرب والمعيه لم ينفي للعلو والفوقيه، فانه العلي في دنوه وهو قريب جل في علوه. هنا بيوضح لك ان رغم ان الله عز وجل بعيد عن خلقه وباين عنهم، مع ذلك مطلع اليهم. يعني ايه مطلع اليه؟ يعلم كل شيء عنهم بعلمه. الله معنا بايه يا جماعه؟ بعلمه فقط، بنصرته لينا، بتأييده لينا، بإعانته لينا، بتوفيقه لينا. مهيمن، يعني قلنا قبل كده المهيمنة دي، الهيمنة دي يا جماعة اللي هي الرقابة بسيطرة، هو رقيب علينا، يعلم ما نفعل. وهو فين؟ فوق 7 سماوات. ودي قدرة الله عز وجل، إن هو باين بعيد عننا ولكن يعلم السر وأخفى. شوفي السر بتاعك واللي ورا جوه قوه خالص، ده يعلمه الله عز وجل. لان الله عز وجل ولا العليم يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، كله يعلمه. ومش انت بس، ده انت وانت وانت، كل خلق الله عز وجل، الجن والانس، يعلم كل شيء، عليم بيهم، محيط بيهم، مهيمن عليهم. رغم ان هو فين؟ عالي على عرشه. ولما نذكر قرب الله عز وجل ومعيته لينا، ده يا جماعه مش هينفي العلو والفوقيه. ليه؟ الله عز وجل معنا بعلمه، ولكن هو فين؟ بعيد. واخدين بالكم؟ هو الاول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، يحيط بكل شيء علمه. وشوفي، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. فأجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ليه؟ لأنه سميع قريب، يسمع دبة النملة السوداء. شوف يا جماعة، مفيش ورقة تسقط من شجرة إلا ويعلمها الله متى سقطت، إمتى هتسقط، ويعلم كل شيء. تخيل، كل حاجة يعلمها، عليم، رغم انه هو بعيد لكنه يعلم بعلمه معنا. شوفي في الصحيحين، طبعا اخذنا كده الادله من القران، شوفي هنا ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. شوفي لما يكون الواحد راكب الدابه، شوف عنق الراحله بيبقى جنبك خالص، لا الله عز وجل اقرب من كده كده. طبعا هنا بالنسبه للمعيه بتنقسم لقسمين، معيه خاصه ومعيه عامه. المعيه العامه دي يا جماعه دي لكل الخلق، الجن والانس، الله عز وجل يحيط بهم يعلمهم. شوفي هنا، وهو معكم اينما كنتم، مع الكل جميع الخلق من الجن والانس. دي ايه؟ المعيه العامه للكل. طيب شوفي هنا، هو معكم اينما كنتم، معناها احاطته بهم علما وقدره كما يدل عليه اول السوره، محيط بهم يعلم كل شيء عنهم. دي معنى المعيه العامه. واخد بالك يا جماعه، دي للجن والانس وكله. المعيه الخاصه دي خاصه بالمؤمنين واولياء الله عز وجل فقط، خاصه باحباب الله عز وجل واوليائه. طيب يعني ايه بقى المعيه الخاصه؟ المعيه الخاصه يا جماعه ان الله عز وجل يكون معك بالاعانه والرعايه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك بالاعانه وبالرعايه والكفايه والنصره والتاييد والهدايه والتوفيق والسداد. كيف؟ يعني ايه؟ الاعانه، انا ولله المثل الاعلى، برضه هقربها لك شويه. عارفه يا جماعه مثلا لما تكون معاكي مثلا اب وام، او مثلا ابن لسه صغير، او اب وام، انت بتحاولي تعينيهم يعني ايه؟ بتساعديهم بس بقدر. انا بعين امي بساعدها، واخدة بالك؟ حاجة مش قادرة تعملها بحاول أعملها لها. ابني مثلا مش قادر ياكل، مش قادر، بحاول إن أنا إيه؟ أساعده. دي الإعانة. طب الرعاية؟ لا الرعاية دي أكبر، بيبقى محتاج منك مجهود أكبر اللي قدامك، ولله المثل الأعلى. فهنا الرعاية تبقى أكثر من العناية. إزاي؟ مثلا الأب والأم برعاهم. ده انت ايه يعني كده؟ معناه ان انت ايه؟ بتعملي العمل كله. تكون مثلا يعني نفس السنة العافية، يعني ربنا طبعا يعافي جميع الامهات. مثلا تكون الام مثلا مش بتتحرك، رجليها مثلا في شلل، نفس السنة العافية، او اي مرض ان كان، وما فيش بقى خالص، فانت تعملي ايه؟ رعاية، بترعيها، بتقدمي لها رعايه، رعايه يعني من جميع الجهات. انت ايه؟ انت اللي قايمه بكل شؤونها. ولله المثل الاعلى. فهنا الله عز وجل يعينك ويرعاك. طب والكفايه؟ عارفين يا جماعه لما يكون عندك يتيم وتقولي بقى انا هكفيه كل حاجه، مش هخليه يبقى عايز اي حاجه، من مأكل لمشرب لتعليم لمتابعة، مثلا تعب أنا معاه، كفاية من كل حاجة، كافياه، يعني مش سايبة حاجة إلا وأنا عاملاها، كفاية. نصر ممكن نشبهها بإيه؟ برضو ده اليتيم مثلا، انت خلاص بقى يعني قمتي برعايته واعانته كافيه من كل حاجه بتجيبيها له، هتبتدي تعملي ايه؟ مثلا هو مثلا دكتور، انت قعدتي معاه تعلمي لحد ما طلع دكتور، تقومي بقى عامله له ايه؟ عامله له عياده، ويبتدي ايه؟ يشتغل. انت كده نصرتيه. طيب بعد ما نصرتيه وعملتي، انت كمان بتأيديه، واقفه وراه، واقفه في ظهره، وتقولي للناس ده دكتور كويس، ده عارفه يا جماعه بتأيديه، دي حاجه زياده. طب فهنا الله عز وجل دي المعيه بقى ايه الخاصه لعباده، تلاقيه معاكي ايه اعانه، يعينك على الامر، تبقي نازله يا جماعه المشوار وتقولي يا رب سهل، ها تلاقي بص تلاقي ايه تلاقي ايه مثلا حد قبلك، ايه يا حاجه انت فين، انا بس والله يا ابني راح المشوار، تلاقي ايه يساعدك، طب تعالي طب اقعدي هنا وانا اعمل لك كل حاجه، تلاقيه قعدك يجيب لك كرسيك ويقعدك، وانت رايحه بقى المصلحه الحكوميه ها تلاقيه يعمل لك كل طلباتك وانت قاعده. دي اعانه، سبحان الله سبحان الله، الله عز وجل يسخر لك من يعمل اللي انت عايزاه كله وانت قاعده. دي تعتبر يا جماعه اعانه من عند الله عز وجل، رعايه يرعاكي، دي اعلى من الاعانه زي ما تكلمنا، زي ما يكون اب وام ما بيعملوش حاجه خالص، انت بقى اللي ايه قايمه على رعايتهم. وكذلك الكفايه، الله عز وجل يكفيكي يكفيكي كل شيء. النصر ينصرك ويؤيدك، فدي معناها يا جماعه المعيه الخاصه، هو بقى مش معانا لا، هو عالم فوق عرش ولكن يعينك ويؤيدك وينصرك. طب هنا بالنسبة للهداية، الهداية تلاقي يا جماعة لما يتعرض عليكي نص من القرآن أو من السنة تجدي في قلبك قبول قبل كل حاجة، اعملي ده حاضر، ده لا ده حرام حاضر، عارفين يا جماعة النفسية دي مستسلم لله عز وجل، فتلاقي الهداية ايه الله عز وجل، تلاقي قلبك منشرح، كل ما تسمعي حاجة تطبقيها، كل ما تعرفي حاجة تسارعي إليها، عمل خير هنا تجري عليه، في يتيم هنا قاعدين يكفلوا تلاقيه يروح على طول، عارفة يهديكي إلى الصواب. طب والتوفيق بقى، التوفيق يا جماعة ده يعني أنت بتاخدي بالأسباب وبتعملي كل الله عز وجل مطلوب منك تعمليه، والله عز وجل النهاية بقى قد يوفقك وقد لا يوفقك، دي من عند الله عز وجل التوفيق، قد توفقي وقد لا توفقي. ده بالنسبة للتوفيق. بالنسبة للتسديد، دي بقى حاجة أعلى بكتير من التوفيق، عارف ما نقول الواحد ده مسدد يعني إيه؟ يعني ما في أمر يعمله إلا وهو مسدد فيه، أعلى من التوفيق. عارفين مثلا يا جماعة النشان، نشان بينشنوا بالبندقية أو ما شابه، تلاقيه إيه يجيب لو قدامه 10 أهداف تلاقيه يجيب الـ10 كاملين، ده تسديد من عند الله عز وجل مسدد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يدعو اللهم اهدني وسددني، لكن التوفيق قد تحصلي عليه وقد لا توفقي، وده كله من عند الله، التوفيق والتسديد من عند الله، تاخدي بالاسباب تاخدي بالاسباب تاخدي بالاسباب وقد توفقي وقد لا. طب انا اخدت بالاسباب، مثلا عندي امتحان وذاكرت ذاكرت تمام، جبت لم اوفق، يبقى هنا اعلم ان ده ايه، ده من عند الله عز وجل، وده الخير بتاعي اني لم اوفق في هذا الامتحان، بس انا عملت اللي عليا، عملت اللي عليا، خدت بالاسباب. مثلا يبقى عندك يا جماعه مثلا طفل وتربيه تتعلميه وتقولي له ها وصلي وروح وتعالى والعقيده السليمه تعالى وهكذا وهكذا، بعد كده لما يكبر قد يكون صالح وقد يكون العكس، بس انا عملت اللي عليا. ان هو بقى يسلك ده او يسلك ده، النهايه الاخيره ده من عند الله عز وجل، لكن دي مش مطلوب مني فيها حاجه، المهم ان انا ايه اسعى، اخد بالسبب اخد باللي الله عز وجل امرني ان انا افعل، وقد اوفق وقد لا اوفق، لكن التسديد لا، ده دايما على طول ايه مسدد، وده كله من عند الله عز وجل، ده كله من عند الله، بس انت ايه بتاخدي بالسبب. ده بقى يعني الفرق زي ما بقولك ما بين الإعانة والرعاية والكفاية والنصرة والتأييد والهداية والتوفيق والسلام. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده طبعا بيروي عن رب العزة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا يعني قبل ما نقول الحديث ده اعلمي ان ما تتقربي به الى الله عز وجل، احب ما تتقربي به الى الله عز وجل هو ايه؟ الفرائض. الفرائض المطلوبه منك. يعني تيجي تصلي، ده طبعا ده الفروض يا جماعه، تصلي الفرض فعلا انت بتقوميه بخشوع، ويعني تقيميه كما يامرك الله عز وجل، سواء بقى تجيبيه الشروط بتاعته، الاركان بتاعتها، الواجبات بتاعتها، المستحبات بتاعتها، بالإضافة للخشوع إلى الله عز وجل. كل ما تتقربي إلى الله عز وجل بما افترض عليك، أنت كده بتبقي إيه؟ ده أحب حاجة تتقربي بيه إلى الله عز وجل. بعد كده بتبتدي تتقربي إلى الله عز وجل بإيه؟ بالنوافل، المستحبات. مازال شوف، ما زال عبدي يتقرب إلي، تتقربي إلى الله عز وجل بالطاعات. طيب حتى أحبه، كل ما تتقربي من الله عز وجل، الله عز وجل يحبك ويصطفيك ويعينك ويؤيدك ويرعاك ويكفيك وينصرك ويؤيدك، عايزة إيه تاني؟ سبحان الله. فهنا حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. كنت سمعه الذي يسمع به، إيه ده يعني؟ إيه يعني؟ خدي بالك من تفسير إيه الحديث ده. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني إيه؟ يمشي تكتني بيه الشيء المحرم. ما تسمعي حاجة تغضب الله عز وجل، لا بتسمعي غيبة، ولا عايزة تسمعي نميمة، ولا عايزة تسمعي أي شيء، ولا موسيقى، ولا أي حاجة من المحرمات، أنتِ مش قادرة تسمعي حاجة زي كده. ليه؟ لأن الله عز وجل يعني إيه سمع الذي يسمع به؟ يعني معناها إن أنتِ تقومي بما يرضي الله عز وجل، بحيث إن أنتِ لا تسمعي شيء يغضبه. مين اللي بيهديك لكده؟ الله عز وجل. مين اللي بيوفقك لكده؟ الله عز وجل. تحبي سمع الخير، تحبي سمع القرآن، تحبي الكلام الطيب. طبعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خير أو ليصمت. فبصره الذي يبصر به، نفس الحكاية يا جماعة، تلاقي ايه؟ تنظري فيما ينفعك، ايه اللي نفعك، ايه اللي المفروض ان انت تعمليه، ولا تنظري الى ما حرم الله عز وجل، لا تنظري الى غير المحارم. وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. تنظري دايما مثلا فين طاعة الله عز وجل، وتروحي تعمليها. ويده التي يبطش به، ايدك دي ما بتضربش حد الا حد يكون ايه؟ يكون عمل في القصاص، يعني حد مثلا ضربك مثلا، او حد يعني، فانت ايه؟ بتضربيه. ولكن ما بتضربيش بقى ايه؟ تقعدي بقى تضربي العيال، تقصي في العيال، لا. تلاقي ايه؟ ايدك دي ما بتتحركش الا ايه؟ في طاعة الله عز وجل. بعد كده ورجله التي يمشي بها. الرجل عندك ما تمشيش الا في الطاعة. في راحة في المسجد، تحضري درس مثلا، راحة تزوري أمك، راحة تصلي رحمك، هو رجليك ما تمشيش هنا إلا في طاعة الله عز وجل. المعاصي لا، ما بتروحلهاش، هنا والله البيت ده بيغتابوا الناس، انا مش هروح. البيت ده مشغلين موسيقى وافلام وتمثيليات وعاملين رقص وغنى، انا مش رايحه. رجلك ما بتروحش الا للحقل. ليه كل ده يا جماعه؟ طالما انت يحب، يعني انت وصلتي لدرجه ان الله عز وجل يحبك فيجعل لك كده. مين اللي بيأيدك؟ مين اللي بينصرك؟ مين يخلي سمعك ده ما يسمعش الا الحاجه الحلال بس؟ اللي يخلي بصرك ده ما يشوفش الا ما يرضي الله عز وجل؟ ايديكي دي ما بتأذيش بيها احد من بشر، من خلق الله عز وجل. المسلم طبعا من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما بيقعدش بقى ايه بايديه دي يضرب ده ويعمل ده. طبعا ده يا جماعه كل احد، لان في ناس بتفتكر ان ده للغريب بس، لكن ولادي ما فيش مشكله، اخواتي ما فيش مشكله اضرب ده واعمل ده واذي ده واكلم ده واشخص في ده لا لا، كل احد كله زي بعضه. يحرم يا جماعه ضرب الاطفال والاولاد واخواتك الصغيرين، كل ده لا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم احد بيده قط، لم يضرب احد صلى الله عليه وسلم الا اذا كان ايه في المعركه. هنا بقى هنا بيبقى قوه بقى وشجاعه واقدام طبعا. وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. تلاقي لسانك ده يا جماعه لا يتكلم الا بخير. اذا كان في ذكر لله بتتكلمي، حاجه مثلا بتنصحي بتأمري بمعروف تنهي عن منكر بتتكلمي، غير كده لا. مين اللي خلاك كده؟ الله عز وجل. الله عز وجل وفقك لكده، سددك لكده. شوفي، وحبب الينا الايمان اللهم حب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. الله عز وجل يحبب اليك الايمان ويزينه في قلبك ويكره اليك الكفر والفسوق والعصيان. ليه دي؟ دي معيه خاصه، دي المعيه الخاصه. وقلبه الذي يعقل به، يجعل في قلبك كده يا جماعه، يعني تلاقي قلبك تلاقيه ايه مطمئن هادئ. تلاقيكي في وقت مثلا اللي الناس كلها عماله تزعق وعماله ايه ده مش ده، انت هاديه وساكته. ليه؟ لان هو ده الموقف محتاج كده. مين اللي ارشدك كده؟ مين اللي الهمك كده؟ الله عز وجل هو الذي ييسر لك امرك ويجعل مشاعرك، يعني تلاقيكي كده مستأنسه بالله عز وجل. وقلب ينطق به. طبعا يا جماعه زي ما بيقول لك ده، يعني خد بالك الناس في بعض، بس طبعا ده الفرق الضاله اللي يعني بتخلي بقى يعني ايه بيقول لك لا ده الله بقى في جوارح العبد. لا طبعا، لا طبعا، سبحان الله. الله عز وجل عالم فوق عرشه، ولكن هو معك بالايه؟ بالتأييد، بالعنايه، بالكفايه، بالتوفيق، كل ده من عند الله عز وجل. واخدين بالكم؟ فكل ما انت تتقربي الى الله عز وجل تجتهدي في العباده، يعني شوفي حتى هنا اكتئب بالتقرب الى الله عز وجل بالفرائض. اول حاجه الفرائض، تمي كل الفرائض، كل ما افترضه الله عز وجل ليكي او امرك بيه افعليه. طب نهاكي عنه برضه افعليه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. دي يا جماعه اول حاجه ان انت تفعليها، تعظيم حرمات الله. اوعي حاجه حرام تيجي عندها. شوف، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. دي احسن حاجه عند ربك، عند الله عز وجل، ان انت تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. حرام مش عنده خالص، اجتنبه ابعد عنه. تاني حاجه، ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب. شعائر الله، اوامر الله عز وجل، انت بتعظميها؟ الله عز وجل امرني وبطيعه وبعظم هذه الاوامر، هذه الشعائر، يبقى ايه؟ دي ايه يا جماعه؟ من تقوى قلبك. يبقى دي تاني مرتبه. بعد كده طبعا ايه تخش المستحبات، ان انت تتقربي الى الله عز وجل بيه. يبقى اول حاجه ايه؟ انتهي عن نواهي الله عز وجل، ده خير لك عند ربك. تاني حاجه افعلي ما امرك به الله عز وجل، الفرائض. وبعد كده اخر حاجه ايه؟ المستحبات اللي هي ايه؟ النوافل. طيب شوفي هنا، ثم اكتئب بالتقرب الى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل، قربه اليه ورقاه من درجه الايمان الى درجه الاحسان. طبعا يا جماعه انتوا خدتوا في الاول ان الايمان او الاسلام، اسلام مراتب، اول حاجه مرتبه الاسلام، وبعد كده ايه الايمان، وبعدين كده ايه الاحسان. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، انتوا بس لسه مسلمين. تتقربي الى الله عز وجل بنت فرائض وبالنوافل، ترتعي الى مرتبه ايه الايمان، ايمان بالغيب، يؤمنون بالغيب. كل ما يزداد ايمانك، طبعا يا جماعه الايمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعه. كل ما تتقربي الى الله عز وجل بالطاعات وبالفرائض وبالنوافل، ها الله عز وجل ايه ايمانك يزيد. ودي يا جماعه بتلاحظيها في رمضان، شوفي رمضان بيبقى حالتك ايه؟ عماله تيمم، عماله تصومي، تذكري الله عز وجل، تقرأي القرآن، تحسي ان ايمانك ايه؟ يعني سبحان الله تلاقي كده. طبعا هي بتبقى حاجه يا جماعه زي يعني حاجه تلاقيها كده في فيكي وفي قلبك، تلاقيه ايه؟ يعني زي ما تقولي في لحظات ملاحظة طاير من كتر ايه؟ الايمان عمال يعلو يعلو يعلو. شوفي عشان كده بايه؟ بيزيد بالطاعة، انت عمالة تقربي الى الله عز وجل بالطاعة، ها يحصل ايه؟ الايمان عمال يزيد. طب ها رخرختي، ها ها الايمان ينقص. مفيش حاجة اسمها انا ثابت، انا زي ما انا، لا لا لا، انت ده متهيأ لك، امال ايه؟ لا بتقلي بتقلي طول ما انت ما بتتقربيش وايمانك بتزوديه، بتقلي. يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بايه؟ بالمعصيه. وبعد كده الاحسان، طب ايه هو الاحسان؟ الاحسان يا جماعه في اللغه هو بذل الخير، ده في اللغه. يعني النبي حتى لما قال على الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يبقى في درجتين في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ده يا جماعة طلب وشوق إلى الله عز وجل. إن أنت يعني عايزة إن أنت تحصلي على حب الله عز وجل لك. فتتقربي إليه. تطلبي ايه؟ محبته. انت عايزه ده، والشوق. فانت بتعبدي الله عز وجل كانك يراه، بتقصديه وبتتقربي اليه. طيب فان لم تكن تراه فانه يراك. دي بقى يا جماعه عباده على يعني فيها خوف من الله عز وجل، ان الله عز وجل هو الخالق، هو خالقك. فانت بتعبدي عباده الخائف اللي هربان من عذاب الله عز وجل وعقابه. لكن الثاني لا، عباده الشوق، عباده الحب والطلب، طلب مرضاه الله عز وجل. دي اعلى مرتبه من مرتبه ايه؟ الخوف من عذابه، الخوف من عقابه. لا، وسبحان الله زي ما قلنا قبل كده ان المؤمن ما بين جناحين، الايه؟ جناحين الخوف والرجاء. بخاف الله عز وجل ولكن ارجو رحمته، دي الاتنين مع بعض. وايه؟ وانا بعبد الله عز وجل، يبقى رجاء وخوف ما بين ده وبين ده. طبعا كل يا جماعه ما بتعلى عندك مرتبة الطلب ديت، انت تطلبي مرضات الله عز وجل، طبعا بيعلى معاكي وتبقي في اعلى مرتبة الاحسان، تعبدي الله كانك تراه. ولكن خوف بقى، فان لم تكن تراه، ها هو يراه. انت يعني يعني مش حاسس بان الله عز وجل هو بقى يراك، خاف بقى واعبد الله عز وجل كم ويحذركم الله نفسه. فهنا بيقول لك فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة، دايما خايف قلبه حاضر بيراقب نفسه، ها انا عملت ايه؟ عملت ده صح؟ عملت ده كويس؟ كده في مرضاة ربي؟ ده هنا اجري عليه على طول واعمل كانه يراه، كانه شايفك بالظبط، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته واجلاله. في يعني يصير، يعني شوفي سبحان الله، حتى يصير هذا الذي في قلبه من معرفة مشاهدة له بالعين، كأن يا جماعة من كتر ما يعني وصل القلب لمعرفة الله عز وجل والإحسان، وأن هو بيطلب رضا الله عز وجل ومقبل على هذه العبادة رهبة ورهبة وخوف من الله عز وجل، بيبقى يعني سبحان الله القلب يعبد الله كأنه إيه يا رب. فبيقول لك هنا فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه. خلاص انت قلبك يعني سبحان الله يا جماعة، القلب ده المفروض الواحد يملاه بحب الله عز وجل كله، يبقى جزء قليل للباقي كله. شوفي انت يعني كل ما تعبدي الله عز وجل وتتقربي إليه بالطاعات أو بالفروض اللي افترض عليكي وبعد كده بالنوافل، قلبك ما يبقاش فيه غير الله عز وجل. أنت عايزة تخلصي يعني، شوفي أنت ممكن تكوني مع الناس أو زوجك وأولادك، أنت معاهم، قاعدة معاهم، ولكن قلبك مشغول، ها امتى بقى اشوف انا، امتى اصلي، امتى انت مشغوله بمين؟ بطاعه الله عز وجل. ها صلاه الظهر، ها قراءه القران، ها ذكر الله عز وجل، لا ده انا هقرا الكتاب الفلاني، لا ده انا هخش يعني انت اشوف المساله الفلانيه، وبتحاولي ان انت تفرغي يعني وقتك وقلبك لله عز وجل. واخدين بالك شغلك الشاغل ايه في الدنيا؟ طبعا رضا الله عز وجل، جنة الله عز وجل، رضا ربي والجنة، هو ده شغلك الشاغل. طبعا من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله، زي انت امورك كلها مجموعة في حاجة واحدة، ايه؟ مرضات الله عز وجل، الجنة، ما انتيش عايزة حاجة تانية. ولادك بقى من يعني عارفة مسيرة امور البيت، ولكن انت هدفك الاكبر ايه؟ الجنه. قاعده معاهم، بتكلميهم، ولكن انت يلا بقى، اختص يعني وقتك بتحاولي ايه؟ كله في مرضات الله عز وجل. ولذلك ايه؟ القلب طبعا، ان القلب يا جماعه هو مدار يعني مدار الانسان كله على القلب. شوفي حتى بيقول لك ايه؟ محى ذلك من القلب كل ما سواه، ما يبقاش في القلب حاجه سوى الله عز وجل، ولم يبقى للعبد شيء من نفس وهواه ولا اراده الا لما يريد الله عز وجل. انت خلاص القلب ده او نفسك انت ملمه بيها، ماسكاها، هي من كتر ما انت عارفه يا جماعه يعني بتنهي نفسك عن الفحشاء، وان انت اي حاجه لا يحبها الله عز وجل انت فعلا لا تحبيها ومش عايزاها، تلاقي اي حاجه من اوامر الله عز وجل انت حباها عايز تعمليها، طيب حاجه نهى عنها كرهاها مش عايزاها. كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، امتى؟ كل ما انت بتجهدي في نفسك، كل ما انت بتتقربي الى الله عز وجل. شوفي يا جماعة، يبقى للعبد شيء من نفس وهواه، مفيش بقى حاجة لا نفس ولا هوى، ولا إرادة إلا لما يريد الله عز وجل. يا رب أنت عايز إيه؟ اللي الله عز وجل عايزه مني أنا كمان عايزاه، أنا حباه. فهنا سبحان الله، شوفي إلا لما يريد منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره. مش هتنطقي إلا بذكر الله عز وجل. حاجة تغضب الله لا تتكلمي فيها، مفيش، انت ما تقدريش تتكلمي فيها. ليه؟ انت واضعه، انت عارفه يا جماعه قضم، يعني انت تملكي اراده نفسك بتوفيق طبعا من الله عز وجل وتسديد منه. فهنا سبحان الله، لا يعني حين لا ينطق العبد الا بذكره، هو كده ملعون الدنيا وملعون ما فيها الا ذكر الله عز وجل. كل ده حديث الا ذكر الله عز وجل، لان هو ده اللي عليه الاجر. ولا يتحرك الا بامره، مش هتتحرك رجلك دي، مش هتروح هنا ولا هنا، مش هتروح اي حاجه فيها، لا هتروحي مع ناس مثلا تغتابي حد، ولا هتروحي مع ناس حفله دانس ولا رقص، مفيش. ليه؟ انت شوفي، لا يتحرك الا بامره. ربنا عايز مني ايه؟ عايز هنا انا هتروح هنا، عايزني هناك هروح هناك. في كل مكان الله عز وجل يريدك فيه انت معه. فان نطق نطق بالله، لا ينطق الا بمرضات الله عز وجل، وان سمع سمع به. ودني ما بتسمعش الا ما يرضي الله عز وجل. تسمع درس، تسمع قران، تسمع ذكر، تسمع حديث، هي دي اللي بتسمعه. تسمع امر المعروف، حد بينهى عن منكر بتسمعه وبتحاول تنفذه. وان نظر نظر به، لا ينظر الى الى الى ما حرمه الله عز وجل. كل ما يرضي الله هو ايه؟ ينظر اليه. وان بطش بطش به. فهذا هو المراد بقول الله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجل يمشي بها، وفهم الاشاره الى غير انما ايه. وطبعا يا جماعه اللي هيبقى في الحديث ده يشرحه غير الشرح ده، ده طبعا يبقى ايه؟ الاتحاد بقى والحلوليه والكلام ده كله. طبعا انتوا خدتوا الاتحاد، ودول الاتحاديه دول بيؤمنوا ان الله عز وجل خلق الخلق وبعدين اتحد معاه، هو بقى الخلق، هو والخلق حاجه واحده، وحده الوجود. تعالى اللهم يكون علوم كبير، يعني ما فيش في الوجود لا خالق ولا مخلوق، لا لا لا، ده كله ايه؟ كله حاجه واحده، الخالق والمخلوق بقى حاجه واحده، اتحد مع خلقه، ده الاتحاد. الناس اصلا الحلول بقى، لا الحلول قال لك ايه؟ ده الله عز وجل لا يحل، يعني الله عز وجل خلق الخلق وبعد كده ايه؟ يدي لكل مخلوق جزء منه. ناس اصلا العافيه. طبعا ده يا جماعه لا، ده دول فرق الالحاد، ودي طبعا ادرسها باستفاضه السنه الجايه ان شاء الله. شوفي، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحانه وتعالى عما يشركون. طب يعني الله عز وجل يا جماعه يصطفي من البشر ومن الخلق ما يشاء، ما كان لهم الخيره. الله عز وجل كلنا اهو بنسمع الدرس، بعض مننا تلاقيه يمسك الدرس ده يسمعه مره، يجي يجاوب في الامتحان تلاقيه ايه؟ مفيش بعد كده، هو اول ما يسمعه مره واحده خلاص يحفظه، خلاص يعرفه ويفهمه ويطبقه. وفي واحد لا، عشان يذاكر الكلام ده محتاج ان يقعد يعيد ويزيد ويعيد ويزيد ويعيد ويزيد. طب ده ايه وده ايه؟ الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل يا جماعه يعني خلق الأنبياء كلهم واصطفاهم من البشر، خلق البشر ده كله خلق لله عز وجل، اصطفى منه إيه؟ الأنبياء. طيب والأنبياء اصطفى منهم إيه؟ أولي العزم من الرسل، اللي هم مين؟ إبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم ونوح، دول أولي العزم من الرسل، يخلق ما يشاء واختار، واختارهم دول، واختار من دول محمد صلى الله عليه وسلم ان يكون خاتم الانبياء، ويكون له المقام الايه الاعلى من الانبياء الايه الخمسه اولي العزم من الرسل. طبعا انتوا عارفين خدتوا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فمين يخلق ما يشاء واختار؟ تيجي مثلا في حفظ القران تلاقي واحده اول ما تقرا الايه مره تحفظها على طول، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طب في واحده تقعد ها تقعد تجاهد وتعمل لا لحد ما ايه تحفظ. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تلاقي مثلا يا جماعه واحد الله عز وجل يعني خلقه كده، خلقه حليم، خلقه كريم، هو بصفته كده خلقه كده. انتوا عارفين طبعا الوفد اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم، وواحد من الوفد دول عمل ايه؟ هما كلهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كده. الرجل ده فعل ايه؟ او الصحابي ده ماذا فعل؟ راح الدابة بتاعته واختفى، وكان معاه ثوب غير ثوب السفر ده ولبسه، وعدل هيئته وراح للنبي بهذه الكافة. فقال طبعا النبي انبسط بيه وقال ايه سر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال انك امرئ فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناء. طب هو جبل عليهم ولا هو جاهد نفسه لحد ما وصل؟ لا، هو جبل على كده، على الحلم والاناء، دي حاجات يحبها الله عز وجل منك ان انت تكون فيك. الله عز وجل يحب منك ان انت تكوني كريمه. طب افرضي انا لا، انا عصبيه جدا، انا بصي ما اقدرش، حليم ايه ده، ازاي احلم كده وابقى لا ما عنديش تريث كده. لما الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اوصني، قال لا تغضب، اوصني لا تغضب، دي صفه لا يحبها الله عز وجل ولا رسول. طب اللي جبل على الحلم ده هو خلق هكذا، رب يخلق ما يشاء ويختار. طب انا الصفه دي المفروض تكون فيا، طب انا عصبيه جدا اعمل ايه؟ لا، جهدي نفسك، لا تغضب ولك الجنه، يبقى انا مطلوب مني اجاهد نفسي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهدي نفسك ان انت تكوني ايه؟ هاديه، حليمه، صبوره، ومن تصبر يصبره الله. انت بتتصبري يعني ايه؟ من يتصبر يصبره الله، يعني انت بتجهد نفسك يا رب اربط على قلبي انا هصبر. عارفه يا جماعه اللي بيمثل ان هو صابر لحد ما تجيلك الصفه ليه؟ والذين جاهدوا، ده حق على الله عز وجل ان انت بتجهدي نفسك في الحاجه اللي هي مش عندك توصلي ان شاء الله. عشان كده يا جماعه تلاقي عندك مثلا اولادك ده كذا وده كذا وده كذا، ما تقعديش تقارني، لا قولي له دي حاجه مش طيبه، حاول ان انت ايه ما تبقاش عندك انانيه مثلا، اناني، الطفل اناني عايز كل حاجه ليه هو، لا حاجه ليك وده وده في التساوي. يبقى هنا ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. انت ما تختاري شيء، الله عز وجل يخلق هذا الانسان بالصفه دي، والصفه دي اذا كانت مطلوبه منك الله عز وجل يحبها ورسوله صلى الله عليه وسلم، تعملي ايه؟ تجاهدي نفسك لحد ما توصلها. عشان كده يا جماعه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المعايا الخاصه دي مالها؟ دي من عند الله عز وجل، الله عز وجل ينصر ده، ينصر فلان في الموقف الفلاني، يؤيد هذا الشخص ولا يؤيد ده. يجي الامتحان، ودي يا جماعه يعني تلاقي ايه مثلا الطالبات بيذاكروا مع بعض، شوفوا بيذاكروا وكلهم حضروا الدرس وبيذاكروا مع بعض، تلاقي دي جابت 100 من 100، ودي جابت 90، ودي جابت 70، ودي جابت 50، وكلهم ذاكروا. التوفيق ده مش بتاعك، التوفيق بتاع الله عز وجل. طب ده انا ليه حصل لي كده؟ لحكمة بالغة قضاها. ده خيرك. نجي من العقيدة بتاعتك يا جماعة، ان انت ما دام بذلتي مجهود يبقى ايه؟ ترضي بما قسم الله عز وجل لك. تلاقي ايه مثلا؟ بنتك بتذاكر، وفي الاخر هي مثلا كل مره بتطلع الاولى، ذاكرت وبذلت مجهود، تيجي سبحان الله لم توفق في الامتحان، جابت 80 مثلا، بعد ما كانت 100 من 100 يبقى 80. ما دام انت بذلت مجهود، الحمد لله على كل حال، وقدر الله ما شاء فعل، خلاص لم توفقي، يبقى لازم من جوه ترضي بما قصد. ده خيرك، ده احسن حاجه ليكي ما دام انت بذلتي مجهود. لكن اللي ما بيبذلش مجهود وقاعد، مش معنى ده، وشوفي فلان حصل وفلان نجح وفلان طلع الاول وفلان حفظ قران وفلان تعلم وفلان الله دي كانت معانا وطلع دلوقتي بقت في سنه ثانيه وطلع السنه الجايه سنه ثالثه وهي قاعده. طب انت يعني في ايه؟ ما تبذلي مجهود، ما تذاكري، هي مش حاسه من حاجه، خلاص خليك. لكن طالما بذلتي مجهود يا جماعه ولم توفقي، الحمد لله على كل حال. لكن انا ما عملتش حاجه، انا قاعد، يجي مثلا طالب يقول لك ايه، طول السنه قاعد ما بيعملش حاجه ويجي يسقط، شوف انا سقطت. الله، طب انت بذلت مجهود. لا تلومن الا نفسك، انت ما تلومش الا نفسك. لكن اللي بيبذل مجهود ويفعل ما يأمر الله به عز وجل وياخذ الاسباب، النتيجة النهائية يا جماعة مش بتاعتي، مش بتاعتي، بتاعت الله عز وجل. هنا بقى يجي ايه؟ أقدار الله عز وجل. ده الله ايه ده؟ هو لحكمة بالغة قضاء يستلزم الايه؟ الحمد على قضاء. هو كده سبحان الله، الحمد لله على كل حال. بذلتي مجهود؟ بذلت. اخذتي بالاسباب؟ اخذت بالاسباب. الحمد لله على كل حال، وقدر الله ما شاء فعل. يبقى في الوقت ده تقولي كده، لكن ما بذلتش مجهود يا جماعه، يبقى اعمل ايه؟ لا الومن الا نفسي، لا الومن الا نفسي. ما اقولش بقى الحمد لله على كل حال، ايه يا ماما، ما ربنا مقدر. لا يا بابا، انت ما بذلتش مجهود، ابذل مجهود وخلاص. بعد كده ايه؟ نستسلم لقضاء الله عز وجل. ايوه، برافو عليك يا كريم، ان يسرت له ادخلته النار، اهو مين يعلم ده؟ برافو عليك، ممتازه. ما بتشوف بالكم يا جماعه، هي يعني بتقول كريمه على حاجه كنا تكلمنا عنها في ايه المحاضره اللي فاتت. لو يسرت لي خلت النار، انت ما تعلمي. واخدين بالكم يا جماعه كلها ايه؟ ما دام يعني حطيها يعني كده، خليها معاكي. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. الاصطفاء ده من عند الله عز وجل، يجعل ده حليم، يجعل ده كريم، يجعل ده في صفات الخير، خلقه هكذا. والتاني يبذل، بس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل يهديك السبيل طالما انت بتاخدي ايه؟ طيب طبعا بيقول لك رغم ان الله عز وجل يعني عالم على خلقه، بائن من خلقه، بعيد عن خلقه، ولكن يصعد اليه الكلم الطيب والعمل الصالح والملائكه تعرج اليه والروح، يدبر الامر من السماء الى الارض، والمدبر لهذا الكون من فوق 7 سماوات. وزي ما قلنا قبل كده، الله عز وجل عنده علو قهر وعلو ذات وعلو شأن. علو القهر هو القاهر فوق عباده، مفيش منازع ليه، مفيش مغالب ليه، مفيش ند ليه، مفيش مثيل ليه، ليس كمثله شيء. علو ذات مستوى على العرش، علو الشأن خالي من العيوب والنواقص. المخالفة للألوهية والإيه والربوبية. طيب طبعا الله عز وجل بيقول لك هنا فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء. الله عز وجل يا جماعة يدنو مننا ويقترب كيف شاء، ينزل السماء الدنيا، ودي آخر حاجة بينزل إليها الله عز وجل، السماء الدنيا في آخر كل ليلة، كل ليلة وعشية عرفة. طبعا تعرفين إن الله عز وجل ينزل في عشية عرفة، في يوم عرفة بينزل الله عز وجل ويباهي الله عز وجل إيه بالخلق، يباهي بينا الملائكة، انظري خلقي جاءوا وكلهم يدعوني في صعيد واحد. كل يا جماعة الخلق يعني سبحان الله في يوم عرفة ده كل المخلوقات دي اللي جاية مليون ولا 2 مليون كل دول يدعو الله عز وجل في صعيد واحد، ويسمع الله عز وجل كل دعاء بلغات مختلفة بطريقة مختلفة، اللي بيعلي صوته الوقت سبحان الله كل الله عز وجل يسمع. يبقى انزل الله عز وجل الى السماء الدنيا في اخر ليله من كل يوم، كل ليله بينزل عز وجل نزول يليق بجلاله وبعظمته، وفي عشيه عرفه وغير ذلك كيف شاء، وياتي لفصل القضاء. ياتي الله عز وجل، طبعا دي من العقيده بتاعتك ان الله عز وجل ياتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء متى شاء، وليس ذلك منافيا للخلقية ولغم كده برضو فوق عباده لا يخلق والعرش منه. طبعا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، والقريب حل في علوه. طيب أرجو أنها تكون إيه وصلت. طيب هنتوقف لحد هنا، إن طبعا هتخشي بعد كده في حاجة إيه في حاجة يعني في موضوع تاني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.